اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء الرابع من هذه النواقض: مس الذكر بيده أو ببطن كفه أو بظهره. مس الذكر بيده أو ببطن كفه أو بظهره، ولا ينقض مسه بذراعه. اليد إذا أطلقت كما في آية السرقة هي إلى مفصل الكوع، وين الكوع؟ أيام الكوع الكوع والكرسوع، وين الكرسوع؟ وين الكوع؟ لا تحط الاصابع كلا اثنين، حط واحد، هو واحد منهما كوع والثاني كرسوع. ها شو وانت يا ابو رضوان، الكوع وين هو الكرسوع؟ اول حاجه منكم يقولوا هذا الكوع، لكن يعني بنشوف. والاشكال ان العامه إذا أرادوا أن يرموا شخصا بعدم المعرفة قالوا ما يعرف كوعه من كرسوعه، ما يعرف كوعه من كرسوعه، هو عظم يلي الإبهام كوع، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع. الحين نعرف الكوع من الكرسوع؟ ها؟ وين الكوع على الكرسوع؟ هم يقولوا الكوع لأنه قال كعبين، بعضهم يقول هنا، أنا ما أعرف، ما تفرز بين الكوع والكرسوع؟ كبير أنت، تناهز الستين الحين أنت. ما ترتب على حب. شو؟ ترتب على حب. إيه ترتب عليه أحكام. ترتب عليه أحكام. ها؟ ما هو بإرث هذا، ما هو بداخل في الإرث. إذا كنت أنا لا أقطع اليد يعني في السرقة، اليد جاءت في القرآن في مواضع، جاءت مطلقة وجاءت مقيدة. فاليد في آية السرقة مطلقة، وفي آية الوضوء مقيدة، وفي آية التيمم مطلقة أيضا. فهل يحمل المطلق على المقيد بإطلاق أو لا؟ ها؟ إذا اشتركا في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد. فعندنا آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق اللي تسميه كوع أنت، هذا هو المرفق، وين هو؟ يا شو. وفي آية التيمم تمسحوا بوجوهكم وأيديكم. أنت حكمت ولا ما فيها شيء. وفي آية السرقة فاقطعوا أيديهما. الحكم واحد في المواضع الثلاثة هو مختلف؟ مختلف، الحكم مختلف. هذا غسل وإذا مسح بالتراب، وهذا قطع. الأحكام مختلفة، وإن كانت الأسباب متفقة بين آيتي الوضوء والتيمم، سبب الحدث مختلفة في آية السرقة. وحينئذ في آية السرقة لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق للاختلاف في الحكم والسبب. وبين آية الوضوء وآية التيمم يختلف أهل العلم للاختلاف في الحكم والاتفاق في السبب. والجمهور على أنه في مثل هذا مع وجود الاختلاف في الحكم أنه لا يحمل المطلق على المقيد، فلا تمسح اليد في التيمم إلى المرافق، بينما تغسل اليد في الوضوء إلى المرافق. بيده أو ببطن كفه أو بظهره، شو الفرق؟ ها؟ شو الفرق؟ اليد الراحة مع الأصابع معروفة، ومعها ظهر كف لأنها إلى المفصل. لكن جرت العادة أن اللمس بالبطن، يا أحسن الله إليك، عادة اللمس بالبطن. يقول أو بظهره. الإفضى، إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، الإفضى يقوم بظهر الكف ولا ببطنه؟ بطن الكف. فأنا أقول مس الذكر بيده أو ببطن كفه أو بظهره، يعني اليد تعم البطن والظهر، فعطف البطن على اليد خاص بعد عام، والظهر بعد اليد كذلك. ولا ينقض مسه بذراعه، يعني ما وراء المرفق، ما بين المرفق هذا الذراع إلى ما بين المفصل إلى الذراع. وما حررنا الكوع من الكرسوع، ننتظر أبو رضوان يشوف وش عنده. عرفته كل الكلام؟ ما عرفت. يقول الناظم: فعظم يلي الإبهام، فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، الوسط اللي بينهم يسمى الرسغ، وكان كمه عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ. خلاص أعد. وين اللي يرسخ؟ ويبي شاعر ويبي ناثر. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فاحفظ العلم واحذر من الغلط. هذا موجه إليك يا أبو رضوان بالدرجة الأولى، احفظ. يقول: والثلثان وهما التمام، فاحفظ وكل حافظ إمام. ما في علم بدون حفظ. يعني تعبير المؤلف عليه ملاحظ ولا ما عليه شيء؟ ها؟ خلاص باليد باليد. لكن مثل الدكاترة إذا ما مش ذكر غيره مثلا في الدكاترة أو يكون ذكر غيره على حكم حكم الشخص نفسه؟ ها؟ يجيك وفي مس الذكر المقطوع وجهان. لكنه جاء بالباطن والظاهر ما فرق وما وراء ذلك من الكوع إلى المرفق هذا الذراع هذا لا ينقض ولا يؤثر. وكثير من الناس يتحرج في مس فرجه وهو أعم من الذكر أثناء الغسل أثناء الغسل قد لا يتعمد ذلك وقد يحتاج إلى مسه ليسبغ غسله بالماء قد لا يتأكد أنه وصل الماء جميع أجزائه المنطقة فيحتاج إلى مسه. ها؟ مس الذكر بيده أو ببطن كفه عندنا ببطن بدون إيش؟ بدون أو ببطن كفه أو ببطن هذا المتجه هذا كلام متجه وهو مذكور أساسا في كلام الزاوية في الإنصاف ببطن كفه كذا يبدو أن النسخة اللي معنا ليست متقنة السوادي هذه طبعة مكتبة السوادي هذه ليست متقنة وجدنا أول خلل في البداية في المقدمة تذكرون يا شيخ؟ نعم لا أول خلل في المقدمة اثنين في الصفحة 23 أو ما تروح بريح منتنة كذا في ميم بيد أنه غير مقبوء بسبب التصوير والتصوير واضح ميتة بدل منتنة واضح بالتصوير ميتة شو؟ شو؟ لا. هذه خطأ مطبعي. شو؟ لا لا لا هو بدل ميتة. لا لا يا شيخ. وضع منتنة. لا لا في انتقل هو إلى ملحوظة أخرى في آخر سطر في المتن في نفس الصفحة. أو غمس فيه أو غمس فيه يده قائم من نوم نون. النون هذا خطأ واضح، هذا صح ظاهر تصحيف مطبق، هذا سهل ما لكن يقول أو ما تروح بريح منتنة، يقول غير ظاهر بسبب التصوير. موجود في الطبعات كلها وموجود أيضا في المختصر الذي يحفظ بكثرة. ميتة ميتة وين؟ وما تروح بريح ميتة واضحة، والنقط مفردة ما هي مجموعة، يمكنها أوضح ما في الصفحة. والله صحيح النقط مفردة ولا في ها كل النص، وما يحفظه الصغار من الزاد وغيره نفس اللفظ. هنا في الطبعة مع الشرح الكبير وإنصاف يقول الرابع مس الذكر بيده ببطن كفه أو بظهره، هذا ما في أدنى إشكال، فتكون أو الأولى زائدة. وشو شو شو من الجزء ايش؟ الجزء الثاني. هذا النوم تظنون العشاء الصفحة التي قبلها ويؤمر بها لسمع، لا لا لا لا الخطأ، مسألة 251 يبدو أنه من الجزء الذي يليه. شو؟ كلام متصل بدون الورقة هذه 20-23 20-23 الورقة هذه مقحمة وفي وبدلها نسخة ورقة ساقطة. طبعا اللي مع الحاشية الرابع الطبعة السلفية مع حاشية الشيخ سليمان مس الذكر بيده أو ببطن كفه أو بظهره. ها؟ شو يقول؟ هذا صحيح. لكن طبعة السلفية هذه اللي مع الحاشية والرابع مس الذكر بيده أو ببطن كفه أو بظهره. مثل اللي عندنا نسختنا. إذا لا بد أن يعتنى بالمتن من نسخ متعددة وشروح، لأن إحسان الظن في مثل هذا لا يكفي. محمد سم طال عمره. الأصل أصل هذه النسخة اللي بخط الوالد عندكم؟ لا موجود. تشوفها؟ إن شاء الله. جزاك الله خير. اللهم صل على محمد. مس الذكر بيده أو ببطنك، أو قلنا أنه هذه زائدة لا معنى لها هنا، ببطن كفه، مس الذكر بيده ببطن كفه بدل بعض، أو بظهره سواء كان من الداخل أو من الخارج. والإفضاء الوارد في الحديث في الغالب أنه لا يكون إلا ببطن الكف، والكف واليد تطلق على الراحة مع الأصابع، والأصابع وحدها لا تكفي لصحة التسمية أو انطباق الاسم. ولذلك لو سجد على أصابعه دون راحته ما أجزأ، ولو قطعت الأصابع في السرقة ما كفت، مع أنه في أمالي المرتضى من الشيعة كتاب متداول على أنه كتاب أدب تداوله الناس، ذكر أن القطع يكون للأصابع فقط، وهذا جار على مذهبهم الشيعة، القطع عندهم هذا، والكف أو اليد هي الأصابع فقط عندهم. الحين قرأتين اليوم أنا أعز السبعين ترى يا الحين. عندك وقت حسب ما قاري هنا اليوم. عاد قريبين منكم تراهم، عندكم كتبهم. ها ما نقرأها ها إيه داخله في مع الراحة، وأي مراد بأي جزء منها؟ إيه جزء من اليد مسه بيده بجزء منها، ولا ينقض مسه بذراعه لأن الذراع لا يطلق عليها اليد، مع أنه ينسب للزهري أن اليد إلى المنكب، اليد إلى المنكب. هو يبي أن تشير إليه ما يأثر. ها؟ اليد إذا أطلقت شرعا تنصرف إلى إيش؟ النص. وشو؟ النص ما في تقييد. من مس الولمس يكون باليد. أي فقط. أنت لو بغيت تسلم على أحد تعطيه ذراعك. المس يا شيخ أعم من ذلك. أجل برجلك. أجل برجلك إذا انقضى الوضوء. حاجة لمسه برجلك وخلاص. أنا أقصد أن المس المس، ويفسره الحديث الآخر: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ. صحيح. لا، أنت بتجيب الدليل على الحكم، حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. الأقصد أن المس في السنة جاء لأشياء أخرى كما عند مسلم: ومس الختان والختان. مس مس كل مس كل شيء بحسبه. نعم، مس كل شيء بحسبه، حتى لو مس الجني ما ايش تقول؟ يرد على الشبهة. طيب، في حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، وفي حديث طلق بن علي الحنفي: يتوضأ أحدنا إذا مس ذكره أو الرجل يمس ذكره، هل عليه من وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. ولذا يختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم في هذا الحكم. ولا شك أن حديث بسرة أقوى من حديث طلق، فمن أهل العلم يقول بالنقض مطلقا، ومنهم عملا بحديث بسرة، ومنهم من يقول هو الذي مشى عليه المؤلف، ومنهم من يقول لا ينقض مطلقا لحديث أي حديث طلق بن علي. وبعضهم أعلى الحديث بولده ابنه قيس الراوي عنه. وعلى كل حال المسألة خلافية، فمنهم من يقول بالنقض مطلقة، ومنهم يقول بعدمه مطلقة، كل عمل بحديث، ومنهم من يقول يجمع بين الحديثين، فمن مس بشهوة نقض، وعليه يتنزل حديث بسرة، ومسه بدون شهوة فلا ينقض الوضوء، وعليه يتنزل حديث طلق. ومنهم من يقول حديث طلق بن علي صارف للوجوب الذي في حديث بسرة، فيقول الوضوء للاستحباب. هذا قول شيخ الإسلام. كذلك من فرق بين الظهر والكف والبطن. شو؟ كذلك من فرق قول من فرق بين ظهر الكف والبطن. شو يقول؟ يعني لا ينقض إذا مس بظهر كفه، وينقض لو مس بطن كفه. أظن لذلك حتى المؤلف مصنف أشار إليه. إيه، لكن لو علاقة في الجمع بين الحديثين. حديث بسرة بباطنه، وحديث طلق بظهره، ما أدري والله. وفي مس الذكر المقطوع وجهان. ها؟ مس الذكر هو اللي تكلمنا عليه. شو؟ الذكر اللي سألناه الأطباء. طيب ليش؟ ليش ينقض الوضوء؟ ولماذا لا ينقض الوضوء على الوجه الثاني؟ وفي مس الذكر المقطوع وجهان. وهل يمكن إعادته إذا قطع؟ ها؟ في قصة حصلت قبل 15 أو 20 سنة، وجد شخص في الشارع يصرخ بأعلى صوته، فوجد أنه مقطوع الذكر، فحملته الشرطة النجدة إلى المستشفى، قالوا بالمستشفى جيبوا الآلة المقطوعة، فذهبوا فوجدوا السيارات وطئتها وانتهى الإشكال. خلاص، ما يمكن. الله المستعان. وفي مس الذكر المقطوع وجهان. الوجه الأول أنه ينقض، لأنه مس ذكر أصلي. وفي عدم نقضه الوجه الثاني. لماذا؟ ها؟ شو؟ انتفت منفعته ولذته. وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوءه. لمسهما في آن واحد سواء كان ذكرنا أو أنثى أو ذكر فقط. الماس اللامس يعني إذا خنثى مشكل لم يتبين أمره ولا يعرف هل هو ذكر أو أنثى فأحدهما في علم الله أصلي والثاني ليس بأصلي. نعم زائد. فإذا لمسهما في آن واحد انتقض لأنه لمس الأصلي حتما. وإن مس أحدهما لم ينتقض. وإن مس أحدهما لم ينتقض لماذا؟ لأن الطهارة متيقنة والنقض مشكوك فيه. والنقض هنا مشكوك فيه. إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة. يمس الرجل ذكره لشهوة. لا، إلا أن يمس الرجل ذكر الخنثى لشهوة. لماذا؟ لأنه إن كان ذكرا فقد مس الذكر، وإن كان أنثى فقد مسها لشهوة. ها؟ شو؟ لأن مظنة النقض بخروج الناقض مثل النوم بخروج الناقض. وخروج الناقض لا يخرج لا يخرج لا يمكن إلا مع الشهوة. خليك مع اللي يقول لا ينقض مطلقا وترتاح من التفصيلات. الشوافع عندهم نقض المرأة بغير شهوة ينقض. هو أم شافعي ولا القسم الثاني اللي عندهم؟ أنت بلدكم ما في إلا مذهبين. شو؟ لا هذا مذهبهم، ولذلك يجون ديون حرجا شديدا في المطاف. لا ما هو بانتقاص، لا يقرر حقيقة، لكن هو إما أن يكون شافعيا أو يكون القسم الثاني، لأن ما في بلدكم إلا مذهبين. أعرفه الثاني، عرفتهم أنت؟ مذهب الثاني في اليمن. خلاص أنت رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. يقول المؤلف رحمه الله: وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان، في مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان. جاء في رواية: من مس فرجه فليتوضأ. والفرج يشمل القبول والدبر، ففي قوله وفي مس الدبر ومس، لأنه لا يدخل في حديث بسرة ولا في حديث طلق مس الدبر، لكن يدخل في الرواية الثانية التي تقول: مس فرجه فليتوضأ. ولهذا اختلفت الرواية عن الإمام أحمد هل ينقض مس الدبر أو لا ينقض، وكذلك مس المرأة فرجها، فرج المرأة مثل دبر الرجل، لا يدخل في الذكر الوارد في الحديثين، نعم، ويدخل في فرج. وعنه لا ينقض مس الفرج بحال، وعنه لا ينقض مس الفرج بحال. فرج من؟ ها؟ عموما للرجل والمرأة، ها؟ كيف يقول روايتان وعنه لا ينقض؟ ها؟ روايتان، الروايتان ما هما؟ شو؟ وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان، وعنه لا ينقض مس الفرج بحال. ها؟ مس فرجه يشمل الرجل والمرأة، في الرواية الأخرى لا ينقض بحال، لا بشهوة ولا بغير شهوة. نعم، فرج يشمل القبل والدبر. ها؟ والله الأحوط النقض. حديث بسرة صحيح عند أهل العلم. ناقل عن الأصل أحسن. كانك تقول وش دخلها بالموضوع؟ ها؟ شو؟ لا، وكثير كثير جدا أن يكون الأمر مما تعم به البلوى ولا يثبت نقله إلا عن واحد، مثل حديث الأعمال بالنيات، ما رواه إلا عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أحد يستطيع أن ينفك عن هذا الحديث؟ ورمان كل عمر، عمر خطب به على المنبر ولا نقله عنه إلا علقمة، علقمة بن وقاص، ولا نقله عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي. حديث تعم بها البلوى ولا يثبت نقلها إلا عن واحد، والواحد إذا توافرت فيه الشروط ثبتت الحجة بنقله. عن إيش؟ حديث بصرة قيد بسبعة عشر حديث عن صحابة الخلف، منهم حديث لفرق بن علي راوي، يروي ما يوافقها، يروي النقص. أحد منكم معه تخرج حديث المقنع؟ تخريج حديث المقنع في مجلدين، كفاية المستقنع. اسمه كفاية المستقنع، في تخريج أحاديث المقنع، مذكور ضمن المقدمة هذا. كفاية المستقنع لأدلة المقنع، لأدلة المقنع. مطبوع في مجلدين. حديث الباب وما في معناه ما يعارضه، لأنه استوسق. ها؟ نعم، ابن محمد المقدسي المتوفى سنة 1970. رأي شيخ الإسلام في الجمع بين الحديثين وفي إعمال لهما، وأن الأمر بالوضوء على سبيل الاستحباب والصارف له من الوجوب إلى الاستحباب حديث طلق، لا شك أنه فيه عدلها، بس لاحظت الصلاة، الأحوط العبادات، ها؟ الأحوط إذا تم الترجيح بين الحديثين، ومسالك أهل العلم في التعارض معروفة، لأن بعضهم عنده من الجرأة ما يجزم بسببها على الحكم بإلغاء أحد الحديثين لضعفه أو لأنه مرجوح، وبعضهم يقول لا، ما دام في احتمال القبول وأنه ليس بشديد الضعف وأمكن أن نوفق بينهما نعملهم. بلا شك، لكن إذا كان ضعف ظاهر وهذا قوي، ليش؟ شيخ الإسلام يجرؤ جرأة ما يجرؤها كثير من أهل العلم، لأنه يأوي إلى علم من فراغ. يعني في حديث الكسوف جاءت حديث صحيحة في مسلم وغيره أنه صلاها بثلاثة ركوعات وبأربعة، والذي في الصحيحين بركوعين. تقدر تقول أنه تعددت الوقائع وتجوز هذه وهذه كما يقول النووي وغيره؟ إبراهيم ما مات إلا مرة واحدة بعد ابن النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ إيه؟ طيب إيه اقرأ. معك السبل؟ الجوال خاف يقيم ولا راح يجبه ترى موجود جب الأول وعلى كل حال مهما قلنا بنهوضه فلا يقاوم حديث بصرة فلا يقاوم حديث بصرة في بشهادة أهل العلم ها؟ إيه لأن أحيانا بعضهم قال بالنسخ لأن حديث طلق متقدم لأنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام في عمارة المسجد أنه ساعدهم على عمارة المسجد على كل حال الأقوى ها؟ ذكر قول الشافعية أن الإجضاء لا يكون إلا بالبطن الكسر ولا نقله إذا مس الظاهر وأنه لا ينقل إذا مس الظاهر إذا مس الذكر بظاهر الكسر هذا حديث بصرة وحديث طلق في مس المرأة بشهوه الناقض الآتي قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ نكمل الدرس القادم إن كان المسألة نحتاج إما إلى حزم أو إلى صبر ها؟ الله يتوب علينا جنس الفرج بس يدخل فيه الذكر ايه بس هو ذكر يا شيخنا من البدايه احسن الله عليك انها في روايتين لماذا عاد العطف ولا المساله الاخيره فيها روايتين هذا يعود على الماضي كله الظاهر ذكر هنا عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جد ايما رجل مس الفرج ايما امراه مس الفرج تتوضا اراه من دارقطني وسام الجيد العام صار استاذ جيد الان من عمر الى بقيه الاسنان حسن يصير يا شيخ يعني عمك ها الحديث هذا يقول اليوم